ما يمديك تنتظر، نفوت مثلا وقت الفجر علينا، هل أصلي على العملية ولا أنتظر لما ننتهي؟ لا تصلي أثناء العملية. مش نتكلم عن كذا ونرى. الكلام يفسد الصلاة، أما الحركات فقد تفسد وقد لا تفسد، كمثل صلاة الخوف مثلا فرجالا أو ركبانا. فإذا تصور الإنسان نفسه كما أنت تقول في حالة عملية جراحية خطيرة ولا يمكنه تأجيل العملية، وإذا صبر حتى تنتهي فرض الصلاة سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العشاء أو صلاة العصر، الثلاث صلوات هذول لا يجوز إخراجها عن وقتها بأي عذر من أعذار الشرعية، بخلاف مثلا الظهر مع العصر. فإن كان القائم على العملية سواء كان طبيبا جراحيا أو كان ممرضا مساعدا بإمكانه أن يعلم متى ستجري العملية فيقدم مثلا أو يؤخر من الظهر والعصر، أنت تعرف في جمع تقديم وجمع تأخير. كذلك بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء ممكن جمع تقديم وجمع تأخير، لكن لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس، لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل وليس إلى طلوع الفجر، لا يجوز تخريج صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. فإذا دار الأمر بين أن يصلي خارج الوقت أو يصلي في الوقت ولو بشيء من الحركات فهذا أولى من ذاك، لأن ذاك ليس له صلاة. الذي يؤخر الصلاة إلى ما بعد طلوع وقتها كالفجر مثلا بعد طلوع الشمس هذا إذا صلى فليس له صلاة. أما إذا صلى إيماء صلى إشارة فيكون له هذا عذر. نمشي يا أخوانا يا أبو عبد الله، شو ما جواب؟ والله شيخي مشغول شوي على بال.